وكانت متضمنة في أكثر من سورة في القرآن الكريم، يقرب من 10 سور تقريبا، يعني مثل الأعراف ويونس وهود والأنبياء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت والصفات والقمر، ويعني حتى اختتمت بسورة تحمل اسم سيدنا نوح، سورة نوح. فأنا بداية، هل هذا تكرار؟ هل هذا يعني ملامح مختلفة؟ ماذا عن قصة نوح في هذه السور كنظرة إجمالية من موقع لغوي من مرصدك الخاص؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام. كنا احنا في خاتمة الحلقة السابقة، نعم، كانت إشارة موجزة إلى هذا الأمر، ذكرنا أنه ليس هنالك تكرار، وليست القصص هذه اللي ذكرت في عدة سور هي متطابقة في كل جزئياتها في القصص القرآنية عموما أم في عموما وإنما يذكر في كل موضع ما يناسب المقام الذي وردت فيه وما يراد أن يسلط عليه الضوء. نعم. بس قد تكون القصص أحيانا مكملة إحداها الأخرى، يعني يذكر في السورة التي بعدها ما تكمل السورة التي قبلها. نعم. هذا الذي ملاحظ. أطول ما ذكرت في سورة هود كقصة. كقصة. نعم. لكن هي بدأت يعني بالأعراف. بالأعراف. نعم. لو لاحظنا في الأعراف كانت القصة موجزة، يعني ليست من حيث الأحداث، من حيث الأحداث. نعم. وهي طبعا أول موضع تضمنت ماذا؟ راح أقول لك. أول موضع هي وردت فيه. حقيقة هنالك ملاحظة أن هذه القصة بدأت بقوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. نعم. هكذا، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. نعم. من دون أن تسبق بالواو، بينما هنا ولقد، مو فقط هنا، في كل المواطن التي يقول فيها لقد أرسلنا عدها قال ولقد. عجيب. كلها عدا سورة نوح بداية السورة، وهي كلها ليست عاطفة الواو، لكن كأنها معطوفة على القصة الأولى. هي كلها، كل ما ورد ولقد أرسلنا نوحا في كل موطن التي هذا، ولهذا كنت أسألك في الواو هذه، يعني سيأتي. نعم. لكن الواو هذه ليست عاطفة. عاطفة. طيب. في هود ولقد أرسلنا، في العنكبوت، ويعني هكذا كلها. لكن عدا سورة نوح. حتى أحيانا يعني في غير هذا التعبير، يعني في يونس قال واتلوا عليهم نبأ نوح، لكن أيضا ليست عاطفة. في الأنبياء ونوحا إذ نادينا. هو لا يذكر الواو عندما القصص الواردة معها ليس فيها واو. نعم. مثل في كما ورد في سورة الشعراء والقمر. كلها ليس فيها واو، كلها يعني مثل كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وكذلك القمر، كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت عاد، كذبت ثمود بالنذر، كلها على نمط واحد. نعم. الآن السؤال، تفضلت، ماذا تضمنت الأعراف؟ في الأعراف. نعم. وفي الأعراف، ومعذرة قبل البداية، هناك تسلسل زمني، تسلسل روائي، تسلسل سردي في القصة موزع على هذه الصور، أم هي ملامح خاصة بالموضوع؟ لا، هو ملامح لا شك، لكن في كل مشهد يذكر، في كل موضع يذكر موضع يضيف شيء جديد لنرى. طبعا هي تبدأ في الأعراف. نعم. وتبدأ بدعوة نوح لقومه إلى عبادة الله. تمام. وهي دعوة الرسل الجميع المذكورة في الأعراف كلها: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. بين إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يعني جميع دعوات الرسل، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، في هذه السورة الأعراف. في الأعراف كلها: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب. كل القصص الواردة في الأعراف، وهذه واحدة منها. طيب. هو أيضا سيدنا نوح بدأ فيها، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هم ردوا عليه، أجابوا إنا لنراك في ضلال مبين، ورد عليهم ليست بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. يعني لو أردنا فكذبوا فنجا، يعني لو أردنا أن نذكر النص، النص موجود عندي، لكن الملاحظ لا بأس، الملاحظ هذا نعم، لكن لاحظ أنه لاحظنا أنه لم يذكر له أتباع هنا أبدا، لا لأن كانت في ابتداء الدعوة. لسه بداية أدم بدأ مع عربي بداية الدعوة، بداية الدعوة تسلسل زمني طيب في البداية، فلم يذكر له أتباع، ما ذكر أتباع. تمام. الآن يونس، يونس يونس كانت كأنها استكمال لما ورد في الأعراف. من حيث هو أولا لم يذكر أنه دعاهم إلى عبادة الله يونس، لا طيب، ولم يذكر ماذا يعني قال له قومه، ما ذكر هذا الأمر، نعم، إنما كان لأن هم في الأعراف ردوا عليه إن أراك في ضلال مبين كذا، فهو استكمل المسألة هذه في الرد عليهم في هذه المسألة، فيما أخذوه على شخصه هو، نعم، وهم تحداهم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فليفعلوا به ما يشاءون، هذا أمر لم يذكره في الأعراف. هذا ملمح جديد، هذا ملمح جديد يعني جيد. الصراع بينه وبين قومه هو يسجل، هو هناك بدأوا في الكلام وهو رد واستكمل الرد عليهم في سورة يونس. تمام. أبو هود التي معنا لحظة أيضا، ولم يذكر أن له أتباع، لم يؤمن بها حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة بعد الدعوة لا تزال في مهدها. طيب. هو الآن لم يذكر دعوة أصلا، نعم، يعني في سورة هي أليس عبدوا الله ما لكم من إله، هذا في الأعراف. في الأعراف لاحظ يعني لو ماذا قال في يونس، لاحظ واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، لم يذكر دعوة لكن ذكرهم بأنه قال كذا وكذا قبلا في الأعراف، في الإشارة إلى الأعراف، فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، تحداهم في هذه المسألة، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، لكن لم يذكر أن له أتباع ولا عرضوا بأتباعه. تمام خلاص، يعني إذن هو اكتفى بالدعوة إلى عبادة الله في الأعراف، لم يكررها في يونس، ولم يكرر، اكتفى برد قومه في الأعراف، لكن هو في يونس ذكر كلام آخر، نعم، في عليهم، نعم، في هود، في هود، لا الهود في هود القصة طويلة، هي أطول ما ذكر في سورة هود قصة، ودعاهم إلى عبادة الله وذكر أنه لهم نذير مبين، نعم، نذير، وأنه دعاهم إلى عبادة الله وذكر رد الملأ الذين كفروا عليه، حوار بينهما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، الآن ظهر له أتباع. أتباع الآن ظهر له أتباع، يعني بعد يونس، بعد سيدنا يونس، بعد قصة في سورة يونس ظهر أتباع، الآن دعوة، هناك في يونس لم يكن هنالك، يعني لم يذكر، لكنهم صفه الأتباع، صفه الأتباع، إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، هذا في هود وليس في يونس، صحيح، إنهم يزدرونهم ما نراك اتبع الذين هم أراذلنا، يعني بدل سفههم، وكان هنالك كلام طويل وجدال بينهم، يعني يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا، ثم ذكر كيفية النجاة التي يعني وصفها، لم يذكرها في الأعراف ولا في يونس، ذكر التنور وأوحينا إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا ذكر صنع الفلك ويصنع الفلك واستهزاءهم به وجريان الفلك ومن يحمل وماذا يحمل، وبعدين إلى أن انتهى الأمر وحوار بينه وبين ابنه، قال سآوي إلى جبل يعصمني من ملامح كثير، إلى قضي الأمر واستوت على الجودي، كأنها كانت استكمال وتوضيح لما سبق، لكن فنجينا ومن معه، كيف نجى هنا تفصيل، هنا إجمال، هذا تفصيل، الدعوة ابتداء عبادة الله. هذا من سمات القرآن يا سيدي، ربما يجمل في موقف ويفصل في موقف. قطعا لهذا غرض بياني، لا شك أنه في غرض بياني في كل مسألة يذكرها يسلط على أمر بالنسبة للأتباع للدعاة، حتى إذا نالوا منه كيف يتصرف الداعية، إذا نالوا من أتباعه كيف يتصرف، إذا نال يعني تتعلق بالفكر بالدعوة وبشخصه هو وبمن معه، مو هي هكذا؟ صحيح. فهو الفكر بدأ بي أول مرة دعوة، ثم تعرضوا لشخصه. صح. زين كيف يدافع عن شخصه هو؟ كيف يقول؟ فيبين القرآن له. تعرضوا لأتباعه. كيف يدافع عنهم؟ كيف يقول؟ أخذهم في الفلك ومشى. ويقول وجرينا بهم. والدفاع عنهم كيف كان؟ يقولهم كذا. يعني نعم. إذنية ملامح كل في كل موطن يذكر ملامح معينة يعني فيه. صحيح. طب في الأنبياء؟ لا الأنبياء بالأنبياء متضمنة قصة نوح بالأنبياء أيضا. لا في الأنبياء لكن لا. القصة أصلا ليست في سياق الدعوة والتبليغ أصلا في الأنبياء. ما في أي سياق؟ في سياق نجاة من نجا من الأنبياء واستجابة دعاء من دعا من الأنبياء. يعني هو ذكر نجاة إبراهيم ونجاة لوط، نجاة نوح واستجابة دعائه، واستجابة دعاء أيوب، واستجابة دعاء ذنون وزكريا هكذا. يعني وماذا قال أصلا؟ ماذا قال في الأنبياء؟ ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. نعم. فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. خلص ذكر دعوة؟ لا وكانه ملخص عام لما حدث مثلا. أبدا ملخص عام للقصة كلها. نعم. نادى من قبل أي دعا كم، وهذا في سياق دعاء الأنبياء. نعم. ولاحظ من قبل ماذا معناها؟ ماذا من قبل؟ ماذا من قبل الآن؟ ما الأزمة التي هو فيها. نعم. سبحان الله. وأيوب إذ نادى ربه، لاحظ ونفس كلهم سياق واحد. ربي وذنون إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك. كله. ونوح إذ نادى إذا هي في سياق متشابه في سياق الأنبياء، نجاة ذكر نجاة إبراهيم ولوط ونجاة نوح وسياق الدعاء. لكن هل يعتبر هذا تكرار يا سيدي أو بمجرد تلخيص لما حدث قبلا في الصور السابقة؟ هل هل هل القصة هل ذكر هذا الأمر هو في السابق؟ لا لكن ذكر ملخصا. ولا كيف يعني قال يعني لخص الحوار القصة كلها مع سيدنا نوح وقومه، هنالك لم يؤمنوا به فربنا نجاه وأغرق القوم. هذا مثل قصة يوسف واحد ضيع ابنه ولده. والله أحسنت صحيح. ليش فيها كذا يعني؟ أحسنت. نعم صح. وإنما إذن فيها ملمح أيضا جديد. طبعا كلها فيها راض. بعدين لاحظوا وضعها مع الأنبياء سياق عجيب. وأن ترى المسألة هي هكذا شأن الأمم على تطاولها. صح. والأنبياء هم هكذا يقعون في أزمة فيدعون ربهم فيستجيب لهم وربنا استجاب لهم. صحيح. يعني هو حالة متشابهة للأنبياء المذكورين، ذكر سمع عامة على تطاول المدة كيف الأنبياء مع أقواهم كيف كان يدعون لهم وكان يلجأون إلى الله في الدعاء سواء كان نبيا أم رسولا. جميل. وأيوب إذ نادى رب أني مسني الضر وذنون فاستجبنا له. نعم. أبو في المؤمنون. لا في المؤمنون. نعم. في المؤمنون أولا هو ذكر القصة بعد ذكر الأنعام وفوائدها والحمل عليها وعلى الفلك. وغالب يجوز لغة طبعا نقول في المؤمنون على أساس الحكاية. حتى لو خطينا أحد المشاهدين يعني. لا الحكاية. نعم تفضل. فذكر قصة نوح والنجاة في الفلك بعد حمل الأنعام على هذا وعليها وعلى الفلك تحمل. هو ذكر الحمل على في الفلك والأنعام فبدأ بقصة المؤمنون كيف يعني. هو قال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. بدأ بقصة نوح وعليها وعلى الفلك تحمل. والمقصود بها الفلك الخطر عام. الآن راح يذكرنا نوح بعد ولقد أرسلنا خاصة سيدنا نوح تحديدا بعدها ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. عجيب. أول مرة ذكر عام على الفلك الأنعام والفلك تحملون وعليها وعلى تحملون طيب ذكر لنا بعدين قصة نوح. كيف ذكر قصة نوح؟ مهم. كيف ذكرها؟ طبعا الجانب المذكور في سورة المؤمنون يعني لا يطابق ما ورد. هو بلغهم بالدعوة فقط. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. التي ذكرها بداية هي هذا. في الأعراف. أفلا تتقون فقط الخاتمة كذا. ولم يقل شيئا آخر. تذكير. ولا شيء. فقد ذكرهم بالدعوة. زين. طيب. قوم لم يواجهوه بكلام. أبدا. أبدا. لم يذكروا شيء. ولا قالوا له شيء. طيب. كيف إذا؟ لا. عجيب. هو كان يذكرون رأيهم في غيبته في مجالسهم. أما أمامه لم يذكروا أبدا. ما فيش مواجهة يعني. لا مشهد هذا مشهد لا. آخر. مو الناس تتكلم معهم. وبعدين لما تنصرفون الناس. في كيف يتكلمون؟ في ناديهم. ماذا يقولون فيه؟ ماذا قالوا؟ فنقل الله سبحانه وتعالى الحوار الدائر بينهم في ظهر سيدنا نوح. في مجالسهم. في ناديهم. في هود كان الكلام معهم. مباشرة. طيب راحوا انفضوا منهم لم يواجهوا. ترك الآن طلعوا كل راح. يتكلمون سرا عليه. فيما بينهم يتكلمون. لا. يعني ثم هو يعني كان استكمال يعني هذا واقع الناس هكذا. نعم صح. واقع الناس انه اذا شخص يتكلم يتحدثون مع كذا ثم ذهب. هذا الحادث بالفعل. هذا الحادث. نعم صحيح. فالآن هو في المؤمنون ذكر ما كانوا ماذا يقولون ماذا قالوا فيه ماذا كانوا يقولون. نعم. ليس في حضوره. إذن هذا استكمال ولا قصة جبن حتى لو لم يكن جبن. يعني يضيف ملمحا آخر بأن الكلام في حضرته وفي غيبته. كيف كانوا ماذا قالوا في غيبتهم كيف كانوا يتداولون ماذا يقولون. جيد. هذا في العنكبوت هذا مل هو لأول مرة هذا دعا رب لينصره أول مرة في هذا بصورة صريحة في المؤمنون. في المؤمنون رب انصرني بما كذبوا. يعني لو لاحظت الآن القصة في هنا بداية اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى هو يلجأ إلى الله على طول خط. نعم. لكن هنا صريحة. من شدة الظلم بسرعة. نعم. يعني لاحظ هو إذن في المؤمنون قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. لاحظ لا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا مو ما أنت ما من ظنك ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. هذا فين في مجالسهم. إذن هذه قطعا ليس تكرار ولا مما قبله. هذا المشهد لم يذكر فيما سبق وإنما هذا وصف للمجتمعات. يعني أنت تتوقع الداعية عندما تدعو بعد أن تكلم لا توقع أن الأمر انتهى وإنما هناك الكلام والغمز واللمز مستمر فيما بعد خلف ظهره. هذا واقع الحياة هكذا. تنبيه تنبيه لنا. نعم صحيح. إن أنت يا أيها الداعي تصور أنه الكلام هو بينك وبينهم تكلمت وانتهى المسألة. لا ينفض الكلام وإنما فيما بعد سيكون هناك كلام وحديث وكذا. كيف ذكرنا في الشعراء. في الشعراء لاحظ هل أضاف ملمحا جديدا مثلا بعضا آخر في القصة. نعم قل لي. أولا هو يعني قال أولا قال في قوم ما قال ما في قوم نوح ما قاله في الأقوام الأخرى. يعني مثل كذبت قوم نوح للمرسلين كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كل هذا الرسل كل الرسل لاحظ بدأت بمثل هذه البداية إذ قال لهم أخوهم منو كذا شعيب مثلا ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كل الرسل على هذا كل الرسل هذا بفهمنا أنها وحدة الرسالة الوحدة طيبة لاحظ. يعني هذا ما قال في الأقوام الأخرى. الآن لو ترجع إلى سورة الشعراء تجد كل الرسل ينطقون بهذه العبارة. وكانهم كلهم يأخذون من معاني واحد وحدة المصدر الذي يمدهم بالرسالة. ثم ذكر مواقف الأمم الرسلهم. طيب. كانت كلها على نمط واحد. جميل. والتعليق واحد بالآن في الأخير. لكن هو أيضا قصة نوح كانت استكمال لما قبلها. كيف؟ من حيث ماذا؟ هو يعني احنا ذكرنا انه في الاعراف قال اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. بالمؤمنون ايضا نفس الشيء. حتى في هود لا تعبدوا الا الله. يعني امرهم بايش؟ بالعباده. مو كذا؟ يعني لاحظ في الاعراف اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، في المؤمنون كذلك، في هود لا تعبدوا الا الله. لا، هذه السوره اصلا لم يطلب منهم عباده. ماذا طلب؟ تقوى الله وطاعة رسوله والعبادة. فاتقوا الله وأطيعوا. العبادة قالها أولا. هذه مرحلة بعد العبادة. تقوى الله وطاعة الله سبحانه وتعالى بعد العبادة. أول مرة تؤمن. يعني الوضع أن هم هنالك من اتبعه وآمن به. هو يأمرهم هكذا، يعني أمر. يعني هو المتقي غير أول مرة يعبد الله ثم يتقي. قبل يعبد الله ثم يتقي. إذا أول مرة الدعوة للعبادة. خلقهم ليعبدوه. وكان الخطاب السماوي منه تغير. انتقل إلى مرحلة أخرى. قطعا. صح. هو في السابق لم يقل فاتقوا الله وأطيعون وطاعة الرسل. نعم. هو أمرهم بعبادة الله. هذه مرحلة بعد تلك. نعم صحيح. يعني التقوى بعد العبادة. بعد العبادة. سليم. وبعدها طاعة الرسل فاتقوا الله. هذه أول مرة قل وأطيعون. أول مرة قائل. تمام. مقيادة غير لازم. صح. تحتاج طاعة. أحسنت. فاتقوا الله وأطيعون. مهم. إرسال بعض القواعد. وهكذا. مهم. نعم. وهكذا يعني كل الرسل حتى نعرف أن وحدة الرسل هي واحدة أمة واحدة. نعم. كلها هكذا إلى أن أغرقهم وحتى التعقيب في الأخير واحد. يعني نعم. كلهم يقولون بعدها كلها إن في ذلك لآية. وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تعقيب على كل القصص ودعوات الرسل. نعم. كلها. المسألة تختلف عنه. وبعد سليم يبدأ يضيف بعض الأبعاد وبعض المحاور. في حسب السياق. نعم حسب السياق. وأيضا هم نالوا من قومه ولئن لم تنتهوا يا نوح لتكونن من المرجومين. هذا الشيء كله تهديد. غير شكل. صحيح. صحيح. ثم بعد هذا ماذا قال حضرتك في الصورة التي بعدها؟ العنكبوت. نعم. ماذا قال الملمح الجديد الموجود؟ لا. العنكبوت أصلا لم يذكر دعوته لقومه ولم يذكر موقف قومه منه. ولا تقوى ولا طاعة ولا أبدا. ماذا ذكر؟ مدة لبثه في قومه. فكنت سأسأل بعد كل هذا العناء كم سنة جلس سيدنا؟ وإن قومه أخذهم الطوفان لظلمهم. لم يذكر لا دعوة ولا موقف ولا شيء. وكانوا يذكر النهاية. زين كم واحد يسأل زين كم بقى؟ كم سنة؟ لحظة. يعني على ماذا تقريبا سبع صور تقريبا. ما كذا ما ذكر وإنما ذكر الحالة. زين طيب واحد يسأل زين على كم بقى هذا؟ صحيح. ما كذا؟ كثير. راح يجي الجواب فيما بعد. هو لبث فيهم 59 سنة. هو ما ذاقت في سن العنكبوت. قل لي بإذن الله. هذه العبارات القصيرة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ما قال عقاب ما الذي حدث؟ ماذا قال لهم؟ قالوا له ماذا؟ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. حتى أصلا السفينة من ذكرت إلا هنا. الفلك. كان الفلك. في فرق بين. طبعا هو طبعا في فرق. سنأتي للمقارنة. لكن هذا ملمح جديد بالفعل. هنا البعد الجديد الذي أعطانا الله إياه. المدة. والنتيجة. 950 سنة. هكذا. دعوة. نعم. هكذا. يعني ذكر ما ذكر لأول مرة يذكر. وأصحاب السفينة آمنوا به فقط. كم واحد آمنوا به؟ 10 إلا قليل. قليل. إلا قليل. 950 سنة. لا حول ولا قوة. هذا لم يذكر. طيب في صحيح هذا بعد جاي في القمر. في الصافات. في الصافات. نعم. الصافات. الصافات هو ذكر أنه نوحا دعا ربه وأجابه. نجاه أهله من الكرب العظيم. زين. ولاحظ الملمح. وحارب من شدة ظلم قومه له فلجأ إلى السماء. إذا بدون هذا لجينا هو ملك العظيم. إيش هو؟ ماذا هنا؟ لم يوضح. ماذا أرسل؟ مو هكذا فقط. وأنه جعل ذريتهم الباقي في الأرض. هو هكذا. نعم. هذا لم يذكر في السابق. صح. هذا لم يذكر في المواطن الأخرى. نعم. يعني بعد المئة بشوف لحظة بعد 950 ماذا حصل؟ أنه نجا وجعل ذريته بالباقي. أهلك هؤلاء وذريته نجت وكانوا باقين على الأرض. ذكر ما كان بعد نوح بعد النجاة. صح. بعد نوح. بعد نوح. مهم. ماذا ترك عليه في الآخرين؟ المسألة هذه بعد نوح. نعم. صح. طيب يعني أنا سأعود لحضرتك مرة ثانية مع سورة القمر. لكن بعد هذا الفصل اسمح لنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء فصل ونواصل كونوا معنا. مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمري. مرحبا بحضرتك مرة ثانية مرحبا. سيدي بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام هذا وقتكم نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام المبينة على الشاشة الآن. تواصلوا معنا تواصلكم سر نجاحنا. أهلا بكم سيدي تفضل. أيضا يعني على التعقيب على الصفات. نعم. إذن لو قرأنا ماذا في الصافات يعني ما فيها دعوة ولا تعرف يعني ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. أي ما يعني ما فيش دعوة يعني من أي كرب. وجعلنا ذريتهم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. من هم الآخرين؟ ما قال ماذا ترى يعني لاحظ هناك حقيقة مسألة حتى لم يذكر هذا في النجاة لم يذكر غير أهله وجعلنا هذا فقط ونجيناه وأهله من الكرب العظيم لم يذكر من آمن. صح. بينما في السابق كان يذكر من آمن. نعم نعم وأهلك. هنا لم يذكر من آمن وإنما فقط ذكر الأهل. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه ومن آمن. نعم. لم يذكر من آمن وأنه فقط ذكر أهله. تمام. هذا يسموه من المقامات الخفية. المقامات الخفي المقام الخفي يعني ما نعلم المقام الخفي يعني هنالك يعني حد يسأل لماذا لم يذكر المؤمنين معه ذكر الأهل فقط لماذا مع انه ابنه غرق لماذا ذكر ما ذكر المؤمنين مقام ملمح خفي جدا. لماذا هل لنا ان نسال هذا؟ طبعا. لما هو ماذا قال وجعلنا ذريتهم الباقين معنى اهلك الاخرين هل نجاهم ليهلكهم وجعلنا ذريتهم الباقين. ما ذريته يعني اهله اهله جماعه ذريته كل اللي معه. لا نفهم ذريته من سار معه. لا لا لا, لا. لا. على العموم والشمول للكل. لا لا ذريته. لا كيف ذريته؟ عجيب. كيف ذريته؟ وتبو الباقي الثاني. الباقي ما هو ماتوا هو نجوا بعدين حمارهم راح. ما المهم خطير. طب من أمن معه أين ذهبوا؟ ماتوا. عمرهم كل واحد قضى عمره. وبقي الذرة سيدنا نوح. فقط. ذلك اسمه أبو البشر الثاني. عجيب الله أكبر. فلو حتى معذرة كل من أمن معه ممن ليس من ذريته توفي. توفي. وبقي سيدنا بذريته فقط. فهو أول البشر الثاني. الله وجعلنا ذريتهم الباقي يعني سام وحام ما يصلون فقط من أولاده كلهم الباقين كلهم ماتوا. الله فلو قال ومن آمن يعني نقول نجهم حتى يهلكوا. صح. إشارة صح. جعل لكن لم يشر إليهم. ترك لا يشر إليهم. لكنهم ماتوا مؤمنين أيضا. طبعا ماتوا مؤمنين آمنوا به فماتوا مؤمنين. كل واحد قضى عمره قضى عمره فمات. نعم. لكن ما يقول نجاهم حتى يهلكهم ويخلي ذريته فقط. لا صح يعني. عجيب. إحنا هناك يسموا مقامات خفية يعني مراعات خفية دقة عجيبة في مراعاة المقام. نعم. يعني ملامح أحيانا تكون جدا دقيقة مثل لما يذكر القرآن مثلا في أهل الجنة يذكر الزوجات ما يذكر الفرعين. صح. لأن احنا عايزين الحور العين في الجنة عندما يذكر أزواجهم ما يذكر الحور العين لأن في النساء في غير من يراعي الحالة المعنوية طبعا يراعيها القارئ والسامع يراعيها جدا هذا اسمها المقامات الخفية احنا نسميها المقامات الخفية جميل ما شاء الله جميل مقام خفي نعم أحسنت اسمحنا نأخذ هذا الاتصال هاتفي دكتور معنا اتصال هاتفي السلام عليكم ألو مرحبا أخي محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد الله يرضى عليك أخ محمد كيف حالك الحمد لله صحتك وأدام الله عليك النعم تفضل يا سيدي دكتور السلام عليكم إن شاء الله سلام الحمد لله أستاذ محمد عندي سؤالين لا يا ربي أجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء نعم السؤال ما المقصود ومن هل من هنا للتبعيض أي بعض من ذريتي مقيم الصلاة أم هناك لبسة بيانية في استعمال ومن ومن لبس البنية في ماذا؟ استعمال ومن يعني ومن هنا للتبعيض يعني بعض من ذريتي تمام حاضر الثاني السؤال الثاني من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم نعم. إن في ذلك لآيات للعالمين صح السؤال ما الاختلاف بين عالمين وعلماء وما المفرد لكل من عالمين وعلماء مفرد عالمين وعلماء حاضر ما الاختلاف بين عالمين وعلماء يعني كان ممكن نستعمل علماء مطرح عالمين طيب معلش السؤال الأخير يعني لو كان إجابته تكون يعني دلوقتي يكون أفضل إن الآية إن الله يحب المقسطين نعم وفي آية أخرى إن الغاصطون كانوا لجهنم محضرة وأما القاسطون فكانوا لجهنم محضرة لجهنم محضرة في سورة الجن السؤال ما الفعل الماضي والمضارع والمصدر لكل من المقسطين والغاصطون يا ريت لو يعني تكون إجابة دلوقتي لو كان أفكن هذا السؤال الأخير في يعني سؤال لغوي نعم أيوه لغوي أي لحظة أقسط مقسط أقسط مقسط معنى أزال الظلم يعني عدل سموها همزة التعدية نعم السلب يسموه السلب همزة تسلبه السلب. قسط قاسط معنى ظلم وجار أقسط أزال الظلم أزال الظلم أقسط مقسط قسط قاسط نعم القسط العدل القص الجور عجيب نعم هذه فروق دقيقة نعم. بال... بال... بال... بالحركات نعم القسط العدل مصدر أقسط إقساط القسط القسط الظلم القسط العدل إن الله القسط يعني المقسطين أيوه القسط بالقسط حتى من القسطاس ايه قسطاس من القسطاس يبقى ده مقسطين اي عادلين قاسطين ظالمين قاسطين ظالمين اسمها همزة السلب نعم القسط العدل القسط الجور الظلم قائما بالقسط احسن اخي محمد من الفجيرة السلام عليكم الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن نكلم الدكتور بس نعم نكلم الدكتور ارفع صوتك شو الله يكرمك تفضل دكتور فاضل كيف الحال الحمد لله رب العالمين نحن نعلم الجدل الكبير حول كلمة ولقد همت به وهم بها ولكن نريد القول الفصل في هذا الموضوع متى تريده متى تريده نريد معنى كلمة ولقد همت به متى تريده الآن يا دكتور قل الآن اللغة تقول يعني اللغة لم يهم بها أصلا يوسف بقول ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه يعني حرف امتناع الوجود لولا أن رأى برهان ربه لهم بها في تقديم وتأخير ممكن يعني في قدم هم بيقولوا همت به فعلا وهم بها تركا وهم بها داخلا لا أنا أتكلم عن اللغة اللغة ما أتكلم تفسير طيب الآن أتكلم لغة نعم كنت أضربه لولا أبوه ضربته لا ما لولا أبوه لضربته ضربته لا مقدمته أخرت صحيح كنت أضربه لولا أبوه ضربته أنت لا ما ضربته لولا أبوه لضربته ما ضربته إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها ما ضل ظل عن آلهتهم؟ لا ما ظل. يخلص وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. فتقديم تأخير يعني. إذا الكلام خارج القرآن حتى تضاف الصورة. في اللغة وكما قرأ يعني ذكره علماء أهل اللغة في هذه الآية حتى يعني البحر المحيط غيره أنه لم يقع منها هم أصلاً. هم بها لولا أن رأى برهان. حتى تضاف الصورة لنا خارج القرآن ولقد همت به. لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. هم به. وهذا تأخير. فحدث تقدمه تأخير. لا هو تقدم أخر. يعني ما هم داخليا وما هم تركا كما قالوا يعني. إحنا لا نتكلم عن اللغة. ما لي شغل بالداخل. لأن لو هم بها لا يصبح هنالك معنى لولا أن رأى برهان ربه. ما يصبح لها معنى. من حيث اللغة. من حيث اللغة. ما لو نسيها لولا أن رأى برهان ربه. الآن حصل. لم يهم. لكن لو كان هم بها. زين لولا أراه شنو طايل؟ إلا حصل. ما أدري شنو يعني. صح. إذا ماذا؟ أحسنت. إذا لولا هذه حرف امتناع لوجود. حرف امتناع الهم لوجود برهان ربي. لم يحصل الهم لوجود البرهان. نقول لولا الغواص غرق الطفل. يبقى الطفل لم يغرق أصلاً. لم يغرق. خلاص هذه. لوجود الغواص. مهذه. صح. أحسنت. هذا. بارك الله فيك. من الفجيرة إلى المغرب. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا. كيف حالك يا محمد؟ من معنى الحمد لله سيدي حفظك الله ورعاك تفضل. الله يبارك فيك. أخي أحمد تفضل. كيف حال الشيخ الساموراي؟ بخير حالها. إذا عندي سؤالين. لا تفضل. السؤال الأول في سورة إبراهيم. نعم. الآية 9 قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ليدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. هنا من معنى من هنا هل يعني جزء من ذنوبكم؟ حاضر. وماذا ثم السؤال الثاني؟ اتفضل سيدي. سورة الحجر. سورة الحجر الآية 67. سورة ماذا؟ سورة الحجر. الحجر نعم. سورة الحجر. الحجر نعم. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. طبعا صح. لماذا هنا ضيفي ولم يقل ضيوفي؟ الضيف هو جمع يا أخي. حاضر. الضيف جمع مفرد وجمع ضيف. لكن يبقى الضيوف. بارك الله فيك أخي أحمد شكرا لك. من المغرب نتحول إلى من يا أحمد؟ إلى الكويت. أخي عبد المحسن السلام عليكم. كيف الحال؟ مشتاقون يا أستاذ محمد. الله يرفع قدرك سيد الجليل حفظك الله ورعاك. شلون الدكتور فاضل؟ بارك الله فيك. الحمد لله الله يحفظك بارك الله. أريد أن أنوه أستاذ أحمد قبل لا أسأل عندي سؤالين بس قبلها أريد أن أنوه أن أخي محمد المطيري ذهب إليكم بعثة إلى الجامعة الشارقة ونسأل الله أن يوفقه وأريد أن أبعث له رسالة من الشارقة وهو يعني يحب جدا الدكتور فاضل السمراي وقال انه راح يكلمه اريد ان انوه ايضا انه من اوائل المتفوقين في دار القران قبل ان يذهب الى جامعه الشارقه وقال انه عندما ياتي بالاجازه سوف يحضر لي كتب فاضل السمراي الدكتور فاضل السمراي المطيري ربنا يكرمك بقاله تقريبا شهر الحين يدرس يا سيدي نحن بانتظار باذن الله تعالى تفضل سيدي ان شاء الله وعسى الله يوفقك باذن الله يا رب تفضل اخي عبد الله السؤال دكتور فاضل على السريع الله يسلمك في ايه تقول اعتقد انها سوره ايه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله وليس بامر الله ماذا يحدث يقولنا بامر الله وليس من امر الله هذا واحد رقم اثنين ايضا نفس الشاكله اللي هي يقول لقد سوره القاف لقد كنت في غفله من هذا ولماذا لا يكون لقد كنت في قبل غفله عن هذا صح فنفس الشاكله مثل بامر رب الايه الاولى فيها يعني له معقبات من بين يدي ومن خلف من قراها من امر الله وكانهم يحفظونه من امر الله يعني عمل الحساب وليس بامر الله يحفظونه فهذا اعتقد ربما يعني الله اعلم اذا كنت جاوبت عليه من زمان الله اعلم لكن انا ربما لم احضر الحلقه فاتمنى على السريع وبارك الله فيكم وسلم عليكم وعلى اخوي محمد بالشارقه حفظك رب وراك اخذ المحسن جزيت الخير والبركه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته من الكويت الى سوريا. اخي استنى اعود لحضرتك مره ثانيه ممكن حتى نطلع لاخي محمد من سوريا. تفضل اخي محمد من سوريا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا اخي؟ كيف حالكم؟ والله نعم الحال الحمد لله. كيف حال ضيفك دكتور؟ بخير حال الحمد لله. تفضل دكتوري. في عندي سؤالين. الاول السؤال الاول في سوره الاسراء يقول ربنا تعالى بالحق انزلناه ونزل. بالحق نزل بدنا اللمسه البيانيه بس بالحق انزلناه وبالحق نزل. نزل حاضر. السؤال الثاني رب العالمين بقسم ورب المشرق والمغرب ورب المشرقين والمغربين ورب المشارق والمغارب. المغرب. حاضر بارك الله فيك اخي محمد من سوريا. تجيب على اخي الاخ عبد المحسن من الكويت. ناخذ اتصال اخر. الاتصالات الدوليه كثيره حقيقه وانا لا اود ان بالضبط حتى لا يدفعونا اكثر. معنا اتصال. السلام عليكم. اخي خالد من الاردن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا سيدي. اولا يعني احببت ان اعلم نتيجه الاستبيان لانه حقيقه لما وضعوا أرقام اللي يبعث عليها المسجات وضع بشكل سريع فلم نستطع أن نبعث وإلا لبعثنا 100,000 مسج على رضي الله عنك وأرضاك. الله يكرمك. لأنه يعني حقيقة هو برنامج يعني مفيد للعلماء والمتعلمين وعامة الناس فهو حقيقة هذا برنامج أنا أقول يجب أن لا يقطع بإذن الله تعالى ففيه الخير الكثير إن شاء الله وجزاكم الله خيرا وإياكم بإذن الله تعالى. سيدي يعني من الملاحظة المرة الماضية على تفسير أنه الهلاك لا يعني العذاب فعلا يعني كانت هاي معلومة تساوي أكثر من مليون دولار يعني ما شاء الله ربنا يكرمك الله يرضى عليك. في آية اللي هي 58 من سورة الإسراء نعم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها فكان الواحد يتساءل طب كيف مهلكوها أو معذبوها فخص أخونا الدكتور فاضل جزاه الله خيرا أنه الهلاك لا يعني ليس هو عقاب وإنما هو يعني كانت معلومة قيمة وكل معلوماتكم قيمة وجزاكم الله خيرا وإياكم بإذن الله لكم الديمومة في هذا البرنامج النافع جدا لكل المسلمين. الله يرضى عليك سيدي حفظك رب ورعاك. بارك الله فيك سيدي جزيت الخير والبركة رب ينفع. أنت معلومة قيمة وأنت مشاهد قيم. أخي وليد من إلى مصر. أخي وليد السلام عليكم. السلام عليكم. يا مرحبا. الله أطلنا عليك. كويس إنها جت في مصر. من مصر نطير إلى من؟ إلى فرنسا. أبو زياد السلام عليكم. أخي أبو زياد من فرنسا. ألو أخي أبو زياد من فرنسا. معنا أم نتوجه إلى دولة أخرى؟ ألو الو ناخذ اتصال اخ ابو زياد. السلام عليكم. الو الو. طيب حاول الاتصال به مره ثانيه نحطه في ارض الخير والعطاء الشارقه. الاخت احلام السلام عليكم. ماذا هنالك سبحان الله. انا تعمدت ان الدكتور لا يجيب حتى لا نطيل عليكم لكن استمحونا نستمحكم عذرا ناخذ اتصال اخر. الو اخي خليل من ام القوين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله في سؤالين اذا ممكن. تفضل. السؤال الاول في سوره الملك. نعم. الم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. كيف ممكن عطف فعل مضارع على اسم حاضر. في هذه الحالة شو إعراب صافات ويقبض؟ نعم. جمل مفردات وجمل. واعطف على اسم شبه فعل فعلة وعكسا استعمل تجده سهلة. بعدين نجاوب. حاضر. قاعدة نحوية. أي طبعا. واعطف على اسم شبه فعل فعلة وعكسا استعمل. يجوز يا. يعني. طبعا لا. تمام. تفضل أخي خليل. إعراب ونزبح الحالة كيف بتكون؟ الإعراب. أيوة. إعراب صفات ولا يقبض؟ عمل جملة كلها. ويقبض. ويقبض. أيوة. عمل جملة كلها. أنا ميرو إلى الطير فوقهم صفات ويقبض. صفات حال. ويقبض معطوف عليها. أما لماذا يستعمل وحدة فعل وحدة اسم؟ هذا يمكن إذا أخشى أن. يدي. يعني أخشى أن. يضيع الوقت أنا يعني. ولا يعني الإجابة يعني. تفضل في عفو وجلالة. ممكن الإجابة بعدين بس يعني. طيب. يجوز عطف الاسم على الفعل طبعا اذا ممكن اجابه مفصله بعد بعدين اذا ممكن يجوز عطف الفعل على الاسم المشبه للفعل وهو اسم الفاعل واسم المفعول والعاديات ضبحا في المغيره سبحان كذا فاثرنا به نقعا هذا في وعادات تاثرنا به نقعا طبعا تواصلنا به جمعا يعني هذا اذا نتوسع به نتوسع به لكن على السريع هذا جائز هذا يجوز نعطف نعم على اسم الفاعل اسم الفاعل هذا على السريع بس ممكن مفصل والله اعراب مفصل اذا ممكن بعدين طيب حاضر في الحلقات القادمه باذن الله تعالى حاضر السؤال الثاني نعم بسوره النور نعم الايه 30 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون نعم بالله يغضوا ليش إجت مثلا بدون نون يغضوا يغضون مثلا جواب الطلب هذا طلب لمين جواب الطلب قل قل قل هذا يعني طلبها فعل أمر يجاب بالجزم كثير في مثلا اذا نقارنها بقول اعوذ برب الناس قل لا لا. اجت وراها فعل مضارع لا هم يحتاج الى تفصيل هذا جواب الطلب طبعا بصيغه امر ادعوني استجب لكم لا هذا جواب طلب لانه امر بشكل امر الامر مجزوم على كل على كل يعني التفصيل فيه ايضا يعني يمكن يحتاج لوقت يعني طيب. احنا اذا ناخذ كل الان ناخذ لا لا لانه في اذا فيها تفصيل هذا على السريع هذا هو الوجه الخاص بها لكن هناك تفصيل اخر لا باس طيب معنا اتصال اخر السلام عليكم اخ امجد من السعوديه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج وجزيت الخير والبركه وجعله ان شاء الله في ميزان حسناتكم ربي يتقبل يا رب في سورة النور آية 35 الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري إلى آخر الآية في آخر الآية ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ما هي مناسبة والله بكل شيء عليم مع ما ذكر من تشبيه نور الله تمام وما هو نور على نور هل هو نور الكوكب والمصباح يعني يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور تمام المصباح والزجاجة يعني في نور نورين تمام حاضر فما تفسير النورين هنا حاضر سيد حاضر أما يعني عندي اقتراح يا ريت تسمعوني تفضل بالنسبة لاسم البرنامج لمسات بيانية يعني مما سمعناه من الدكتور فاضل بأنه هذه أنا يعني باعتقادي أنها ليست مجرد لمسات هي أشياء يعني هي أعظم من كلمة لمسة بيانية الله يرضى عليك خالي فيعني لو إنها يعني لو كان مثلا عظائم بيانية مثلا الله أكبر يعني لأنه فعلا يعني هذا هو سر إعجاز القرآن في البيان الموجود فيه نعم صحيح قضية لمسات بيانية ما بجوز ما بتعطي البيان اللي في القرآن حقه مع عذر الشديد طبعا نعم من خلال إعجاز البيان، الإعجاز اللغوي والإعجاز البلاغي. يعني هو يعني أكيد يعني مش مجرد لمسة، يعني هذا إعجاز يعني. هذا اقتراح ولكم أن تأخذوا به أو ترفضوه. وصلت من حفظك رب ورعاك، بالعكس نأخذ بكل الاقتراحات التي تسهم في إنجاح البرنامج وقبوله لدى المشاهدين ولديكم سيدي. حفظك رب ورعاك أخي أمجد من السعودية. أخونا عبد المجيد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أشترك مع الأخ اللي اتصل قبل شوي أنه هذا البرنامج بالعكس ما يحتاج إلى استبيان، يعني هو يجب أن يستمر بدون أي استبيان. ممكن يعملوا الاستبيان البرامج الأخرى، أما هذا البرنامج يعني ما يحتاج له أي استبيان. يعني الله يعني يرضى عليك. من الخطأ أو يعني إجحاف حق البرنامج ده نعمل له استبيان يعني. الله يرضى عليك. يستمر بدون استبيان يعني. وأما وهذا حبا إن شاء الله فيكم وفي هذا البرنامج. وعندي سؤال آخر وهو أنه يعني لغويا أحيانا تستخدم كلمة لذوي الاحتياجات الخاصة معاق أو معوق، أيهما الأصح؟ لو يجاوبني حالا الله يحفظه. حاضر الآن يا سيدي. هو كلمة معاق صحيحة، أعاقه صحيحة. نعم. أعاقه معاق. بقى عوقه يعني من حيث أنا هكذا. معذرة المعاق فعلها ماذا؟ أعاقه. ومعوق؟ عوقه. نعم. طيب عوقه. فلا أدري إن كانت هناك عوقة موجودة أو لا، لكن قسم يعتبرها معاقة. قياس أيضا يعني فعل يعتبرها قسم مثل القياس، فعلى هذا يجوز معاق ومعوق، لكن معاق هذا ما فيها إشكال يعني. نعم هذا هو المعاق اللي ما فيها. نعم. معوق ممكن أن يعد القياس إن كانت موجودة في أصل اللغة، قد يكون. نعم. عوقه كذا. تمام. نأخذ آخر اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أبو خالد. فيها سر من أسرار سورة هود بالنسبة لي يا قومي تكررها. طيب بالنسبة لي يا قومي ذكرت في سورة هود عند بداية القصة قصص الأنبياء، ولقد أرسلنا نوحا يا قومي ذكرت ثلاث مرات بعد قول الملأ. تمام. وفي هود ذكرت ثلاث مرات قبل قول الملأ. وفي ثمود واحدة قبلها وثنتين بعدها. تمام. وفي مدين ست مرات كذلك. حاضر. وآخر شيء بالنسبة لي أيها الذين آمنوا، لاحظت أنها ذكرت في السورة المدنية، ما سر ذلك؟ يا الذين آمنوا ذكرت في السورة المدنية، ما سر ذلك؟ حاضر جزاك الله فيه. وإياكم بإذن الله تعالى أخي أبو خالد، حفظك الله ورعاك. وكل المشاهدين نعتذر لكل المشاهدين يعني الاستبيان الذي صنعته إدارة تلفزيون الشارقة لقياس مدى اهتمام المشاهدين بالبرنامج ومدى متابعتهم للبرنامج. الاستبيان يخرج بعد البرنامج مباشرة واسمه بآرائكم نرتقي، وعلى نسبة التصويت تقرر الإدارة إذا كان البرنامج يستمر أو لا يستمر، أو يقلص وقت البرنامج أو يغير موعده حسب نسبة الاستبيانات. إذن فالموضوع بين أيديكم الآن، والاستبيان يخرج عقب الشاشة، ليس لنا من الأمر شيء. شكرا لحضرتك سيد الدكتور فاضل، ونلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، بالحب عشنا اللقاء، بالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمن، وحتى يضمن لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم. نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.